ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، ومن ألقى علينا السلام فنقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن سأل عن البث فالبث متاح للجميع، من أراد أن ينشره فله ذلك. الليلة هي ليلة الأحد 27 من شهر رجب لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 22 من الشهر الثالث لسنة 20 و2000 للميلاد. نشرع متوكلين على الله وحده لا شريك له في شرح علق من الأعلاق النفيسة ومتن من المتون المباركة، أعني به متن مبادئ الأصول لفضيلة الشيخ الإمام العلامة المصلح المجدد عبد الحميد ابن محمد ابن باديس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 39 و300 للهجرة، الموافق لسنة 49 و300 للهجرة، الموافق لسنة 40 و900 للميلاد. وهذا المتن الذي نحن مقبلون عليه بحول الله سبحانه هو متن في أصول الفقه كما هو ظاهر من اسمه، مبادئ الأصول، متن في أصول الفقه. قبل الشروع في مقدمات هذا العلم ومقدمات تتعلق بهذا المتن، لا بد للمرء دائما أن يعرض ما هو مقبل عليه على أصل ما خلق له، أن يعرض ما هو مقبل عليه على أصل ما خلق له. إن الله عز وجل في كتابه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر هو له ولأتباعه من أمته، لسيما من كان من أهل العلم والفضل، فقال الله سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عقب هذه الآية الآمرة بالتذكير أصل ما خلقنا لأجله، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية التي أنزلها الله سبحانه ليبين للعباد من الجن والإنس، يبين لهم غاية خلقهم، سبقها وقدم لها ربنا سبحانه بقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآية وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها نفي وإثبات. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن ولا الإنس لأي شيء إلا لغاية واحدة. فاللام هنا هي لام الغاية على التحقيق من أقوال أهل العلم، إلا لغاية، هذه الغاية هي أن يحققوا عبادتي. وعليه فكل من خلقه الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن فإن ذمته مشغولة بعبادة ربه. بمجرد أن تخلق فإن ذمتك قد شغلت بعبادة الله التي لأجلها خلقت. لأجل ذلك كان لزاما علينا قبل أن نشرع في أي عمل، قبل أن نخوض غمار مشروع دنيوي أو أخروي، لابد أن نعرضه على هذه الآية، ننظر إلى مدى موافقته لتحقيق هذه الغاية. هل الذي نحن مقبلون عليه يحقق هذه الغاية وهي غاية العبادة، أو هو العبادة نفسها، أو أنه يحول بيننا وبين تحقيق غاية ربنا سبحانه عز وجل؟ لا تقبل على أمر ما لم تقف هذه الوقفة التأملية التي من خلالها تتبصر بالشيء الذي أنت تريده، وسيقيده ويدونه الملائكة، وتجده بين يدي الله عز وجل في صحيفتك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي مطلقة في هذا الموضع، لكنها مقيدة في عدد من آيات القرآن، من ذلك قول ربنا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فإذا جمعت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مع آية وما أمروا إلا ليعبدوا الله، تأمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية الثانية وما أمروا إلا ليعبدوا، إذن الحكم هو هو والعلة هي هي، فماذا قال في هذا الموضع؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومخلصين حال، والأحوال شروط صحة كما سيأتينا في أصول الفقه إن شاء الله. الحال من جملة الأوصاف، والأوصاف مقيدات، والقيود شروط صحة. ينتج من الآيتين أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني حال كونهم مخلصين، حال كونهم لا يقصدون بهذا العمل غيري، لا يبذلون هذه القربة إلا لي وحدي، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم من رواية أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. محصل ما ذكر أننا لابد أن ننظر إلى ما نحن مقبلون عليه، هل هو مما يعين على العبادة؟ هل هو عبادة في حد ذاته؟ هل هو معيق؟ هل هو أمر لا ينافي ولا يعين؟ ثم ننظر هل نفعله إن كان قربة وكان عبادة؟ هل نفعله لله وحده؟ أو أننا لم نراعي ولم نعالج هذه النية ولم نتثبت في قصدنا، فلربما انحرف بنا إلى ما لا يحب الله ولا يرضاه. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يكون ما نحن فيه مما يعين على العبادة ومما يحقق رضا ربنا سبحانه، وأن نكون من المخلصين لا من المرائين، ولا ممن يريد صرف وجوه الناس إليه، ولا ممن يماري السفهاء، ولا ممن يجادل العلماء بغير بينة ولا حق، إنه ولي ذلك سبحانه والقادر عليه، والعاصم أو المعصوم من عصمه ربنا سبحانه. درسنا هذا بارك الله فيكم، كما قلت هو درس في أصول الفقه، والعادة قاضية بأن المرء قبل أن يشرع في دراسة علم من العلوم يتوجه إلى هذا العلم أو إلى هذا الدرس بعدد من الأسئلة، فيسأل لماذا يدرس هذا العلم، يسأل كذلك إن كان هذا العلم مقدما لماذا قدم هذا العلم، وإن كان مؤخرا لماذا أخرنا هذا العلم، يسأل المرء كذلك لماذا أو كيف تكون دراسة هذا العلم، ثم ربما يختم بعد أن يتبصر بسبب دراسة هذا العلم، ويتبصر بسبب تقديمه، ويتبصر بسبيل تحصيله وسبيلة التمكن فيه، بعد ذلك يأتيه سؤال وهو لماذا اخترنا هذا المتن بذاته ولم ننصرف عنه إلى غيره. فمتون العلم كثيرة، والاقتراحات إذا ما راجعت العلماء كثيرة، وإذا ما فتحت المكاتب العلمية وحاولت أن تقتني منها شيئا فإنك ستظفر بأكثر مما تريد. فلماذا كان الوقوف مع هذا المتن تحديدا؟ إذن هذه أسئلة لن أجيب عنها إجابة مستفيضة، لأن المتن لا يتحمل الإطالة، وكما علمتم بارك الله فيكم متن مبادئ الأصول هو مدخل فقط، فنحن نريد إن شاء الله تعالى أن تكون لنا على الفيسبوك وهذه المنصات التواصلية، نريد ونؤمل أن يكون لنا فيها برنامج علمي مستمر إن شاء الله تعالى، يبني به طالب العلم ملكته وشخصيته العلمية، ويرتقي في مدارج الكمال، والموفق من وفقه الله سبحانه. إذن السؤال الأول، لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ لماذا جئت اليوم، ولماذا جئتم، ولماذا اجتمعنا؟ لأجل دراسة علم أصول الفقه. أصول الفقه كما ترون يظهر من اسمه أنه مركب من مضاف ومضاف إليه، فهو أصول الفقه. وفي التركيب الإضافي المعتنى به هو المضاف إليه، المعتنى به قصدا هو المضاف إليه، وأما المضاف فهو قادم لأجل خدمة المضاف إليه. فهو علم أصول الفقه، أي أننا سندرس أصولا هذه الأصول لا ندرسها إلا لأجل علم الفقه. وإذا قلنا الفقه كما سيأتينا إن شاء الله تعريفه حال شرح المتن، فإننا نعني بذلك الفقه الشرعي الذي هو الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا باشرنا دراسة أصول الفقه فنقصد تلقائيا أن ندرس الفقه، نقصد تلقائيا أن ندرس وأن نتمكن في علم الفقه. وما الأصول إلا أسس يبنى عليها الفقه. فأنت إذا قلت لماذا اجتمعنا على دراسة أصول الفقه، فالحقيقة أننا اجتمعنا لأجل أن ندرس الفقه. وما أصول الفقه إلا مقدمة لتحصيله، ومقدمة الشيء تأخذ حكمه كما لا يخفاكم، وسيأتي مزيد قول في هذا. فكلنا يعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب في الشيء. فنحن لا يتم لنا التحقق بعلم الفقه إلا من خلال دراسة أصول الفقه، وعليه فقد اجتمعنا لدراسة أصول الفقه لأجل أن نحصل علم الفقه. والفقه علم شريف منيف لا تشرئب إليه إلا النفوس ذات الهمة العالية. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. العلوم المنتسبة للشريعة علوم كثيرة لا شك في ذلك، ولكنك إذا جئت مفاضلا بينها فإنك تجد القدح المعلى يناله الفقه، لأنه فهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمقارنة عجلة تقارن فيها بين علم الفقه وباقي العلوم، تجد بارك الله فيك أن سائر العلوم تنتهي إلى أمد وتنتهي إلى حد، فالمشتغل بالقراءات ينتهي أمره إلى أن يجمعها ويحقق أداءها، ثم بعد ذلك يجلس معلما، والقراءة كما هي عند أهل الأداء سنة متبعة، يعيد ما قرأه ويعيد ما أجيز فيه ولا يتعداه. إذا جئت إلى علوم اللغة فلعلوم اللغة حدود تنتهي إليها، فالمشتغل باللغة يجمع في صدره من علوم من قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة واشتقاقا إلى باقي العلوم المعروفة، ثم ماذا يشتغل؟ سيشتغل على أن يعلم الناس هذا الشيء، وكل من جلس إليه استفاد منه علوم اللغة، ثم ينصرف عنه بعد مدة معينة. ولعل من الناس من لا يتدرج في هذه العلوم ولا يصحبها كثيرا، فتجده بعد سنة أو سنتين ينقطع عنها. وهكذا شأن العلوم جميعا. أما إذا جئت إلى الفقه فإن الأمر يختلف تمام الاختلاف. الفقه علم يصحب أنفاسك. قبل أن أصور معكم هذا المجلس استعملت الفقه، فقلت هل يجوز لي أن أبث درسا عبر الفيسبوك؟ هل يجوز لي أن أصور؟ هل يجوز لكم أن تحضروا؟ هل يجوز أن يكون هذا البث منتشرا؟ حينما أتكلم معكم ترون أنني أحرك يدي، فهل هذه الحركة جائزة أو غير جائزة؟ حينما تقيدون، حينما تنظرون في كل شيء، أنت قبل أن تولد يعتني الفقه بك، الفقه يعنى بك وأنت جنين، فلك أحكام فقهية متعلقة بك. حينما تولد وأنت صبي غير مميز، ثم إذا ميزت، ثم إذا بلغت، في كل حركة وفي كل تصرف تجد الفقه ماثلا أمامك. الفقه لا منتهى له. نحن اليوم نعيش هذا الوباء الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفعه عنا، وهو وباء كورونا. من هو المخاطب اليوم بأن يحل لنا معضلات المسائل التي تسبب فيها هذا الوباء؟ هم الفقهاء. ما حكم غلق المساجد؟ نلجأ إلى الفقيه. ما حكم تعليق الصلوات في الجماعات؟ نرجع إلى الفقيه. كيف نتعامل مع من تسبب في نقل هذا الوباء؟ نرجع إلى الفقيه. إذن الفقه يشرف على باقي العلوم بسعته وباستمراريته وبمصاحبته. لأجل ذلك عنايتك بالفقه بارك الله فيك لابد أن تفوق عنايتك بكل العلوم. الأمة اليوم تحتاج إلى نحويين وإلى صرفيين وإلى بلاغيين وإلى مقرئين وإلى محدثين، ولكنها تحتاج قبل ذلك وبعده وفوق ذلك كله إلى فقهاء متمكنين. ولا يمكن أن نصل إلى هذه الرتبة التي نؤملها في الأمة ما لم نؤسس لها تأسيسا صحيحا، والتأسيس الصحيح للفقه يكون بأصول الفقه. إذن الآن في هذه الكلمات المختصرة والتصور المقتضب المناسب لحال المتن، لعلك تصورت أهمية دراسة والاجتماع على مجالس أصول الفقه، فجلسنا لأجل تعلم أصول الفقه، وغايتنا ومرمانا ومبتغانا أن نتأصل في الفقه وأن نتحقق به. ولعل الله عز وجل يخرج من مجلس كهذا فقهاء للأمة، فلا تغتر بنفسك ولا تزدري نفسك، فلعل الله سبحانه قد كتب لك قبل أن يخلق السماوات والأرض في كتابه في اللوح المحفوظ بأنك ممن يبلغ درجة الإمامة في الدين، وما يدريك وما يدريك. الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث ابن ماجة وغيره ما زال يغرس في هذا الدين غرسا ينصر بهم دينه، فلعلك من هذا الغرس. فقائمة من ينصر الإسلام وينصر المسلمين قائمة موجودة، فتطلب اسمك فيها، لعلك ممن كتب اسمه وأنت لا تدري، فاسلك السبيل وتوكل على الله. قد تقول لعلي لن أدرك، لعل بعضكم يقول السدن المشاغل، أو ينظر إلى ما أعطاه الله سبحانه من ذكاء وحافظة فيرى أن الأمر يتعذر عليه، ممكن هذا. ولكنك بصدق النية قد تتعلم علما تنشره في من يبلغ درجة الإمامة، لن تكون إماما ربما، ولكن لعل الله يخرج من صلبك من يكون إماما للمسلمين، لعل الله يخرج من مجالسك من يكون فاتحا من الفاتحين. لا تستكثر الخير. أرجع بارك الله فيكم فأقول قد أجبنا إذن عن هذا السؤال الذي مفاده لماذا ندرس أصول الفقه. السؤال الثاني، لماذا قدمنا هذا العلم على باقي العلوم؟ لعل أحدكم يسأل فيقول العادة أن يقدم الشيوخ النحو على أصول الفقه، وهذا حق لا إشكال فيه، لا إشكال في تقديم علم النحو على علم أصول الفقه، لا سيما وأصول الفقه قائم على علوم اللغة، وأوكد علوم اللغة النحو بمقدماته من العلوم الأخرى. أقول بمقدمات النحو من العلوم الأخرى، أقصد بذلك بما يحتاجه النحوي من مقدمات بلاغية ومقدمات صرفية، لأن علم النحو بارك الله فيكم فيه مقدمات أو يحتاج إلى مقدمات من العلوم الأخرى. فأنت إذا درست الآج الرومية مثلا أو ألفية ابن مالك، فإن أول ما تصادفه تعريف الكلام، تعريف الكلام مبحث بلاغي لا صلة له بالنحو أو ليس من النحو أساسا، وإنما يستعان به على تصور مباحث النحو حين تقسم الأفعال إلى ماض ومضارع وأمر، وتنظر في كيفية استخراج هذه الأفعال، فإنك في علم الصرف، لكن لا بد من ذلك لدراسة علم النحو. قلت بارك الله فيكم لماذا نقدم أصول الفقه على هذه العلوم أو على علم النحو تحديدا؟ الجواب عن ذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أن مقصودنا من هذه المجالس هو أن نحصل الفقه ونتأصل فيه، أن نتأصل في الفقه. لأجل ذلك ستكون برامجنا بحول الله تنصب في هذا، تنصب في هذا فقط. سندرس بحول الله سبحانه وتعالى الفقه من خلال المتون المالكية، سنأخذ متنا من المتون الفقهية في مذهب مالك وندرسه. وأنا لم أستقر بعد على متن معلوم، فلعله يكون العزية وقد يكون غيرها، وقد يكون هذا المتن غير العزية. كذلك سندرس إن شاء الله تعالى عمدة الأحكام لأجل أن نتمرس في أصول الفقه ونعرف الطريقة الصحيحة لاستثمار هذا العلم. وفي شرح عمدة الأحكام ستعرف حقيقة، بارك الله فيكم، ستعرفون حقيقة معنى تخريج الفروع على الأصول. إذن برنامجنا، وهذا السبب الأول، سيكون في علم الفقه، ولذلك سنعتني بالعلوم الخادمة له. إن يسر الله ووفق سيكون عندنا متون في أصول الفقه، وكما قررت لكم من قبل بعد مبادئ الأصول الذي هو مدخل لهذه البرامج سنأخذ جمع الجوامع. وحين نصل إلى يعني الكلام حول مبادئ الأصول سأبين لماذا من المبادئ إلى جمع الجوامع. سنأخذ إن شاء الله تعالى أصول مالك، وذلك من خلال نظم وفقني الله عز وجل لنظمه في أصول مالك، وقد سميته بالمؤنسة، المؤنسة المئية في أصول المالكية، وهذا سنأخذه بحول الله. وهو في 100 بيت أتيت فيه إن شاء الله عز وجل على جميع ما قرر في أصول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. سيكون لنا كذلك دراسة كما قلت في المتن الفقهي على مذهب مالك وفي عمدة الأحكام، كما سنقوم بدراسة علم مقاصد الشريعة، ونقوم بدراسة علم القواعد الفقهية. وعليه فالبرنامج منصب في هذا العلم وما يخدمه، لذلك قدمنا أصول الفقه عن النحو. أما السبب الثاني فهو أن عددا من الشيوخ الفضلاء من أهل الخير ومن أهل العلم وممن لهم دربة بعلوم اللغة يشرحون الآج الرومية وغيرها، ولن يعدم باحث في الفيسبوك، لن يعدم شيخا من هؤلاء يشرح له مثل هذا المتن. ولذلك لا يحسن بنا أن نزاحم إخواننا من أهل الفضل والعلم ومن أهل التقى والصلاح، فلا ينبغي أن نزاحمهم فيما هم يقدمونه وينفعون به إن شاء الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يأتي بعد هذا وهو سؤال من الأهمية بمكان، وهو: ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة أصول الفقه؟ ولكني قبل أن أشرع في الجواب أرجو أن تنبهوني إن كان ثمة صوت أو أني أتحدث إلى غيركم، لعلي أحدث نفسي. تعليقات انقطعت، لذلك إن كان عندكم، إن كان يصلكم صوتي فنبهوني بارك الله فيكم، وإلا فنبهوني كذلك، فعدم التنبيه دليل الانقطاع. استغفر الله. يوجد صوت، الحمد لله. طيب، الحمد لله رب العالمين. قلت بارك الله فيكم. جميل. السؤال يقول: ما هي المنهجية الصحيحة في تعلم علم أصول الفقه؟ جزاكم الله خيرا. لعل السائل حين يسأل هذا السؤال فيقول: ما هي المنهجية الصحيحة في تعلم أصول الفقه؟ ينتظر من المجيب أن يعين له عددا من الكتب، وهذا أتصوره، أنتم تتصورون. نعم، بارك الله فيكم، الحمد لله. فقلت بارك الله فيكم، أحيانا السائل وهو يسأل ينتظر هذا الجواب، ينتظر هذا الجواب: ما هي منهجية تعلم النحو؟ عليك بالآج الرومية، ترتقي بعدها إلى المتممة أو إلى قطر الندى، تنتهي بعد ذلك بألفية ابن مالك بشرح من الشروح. كيف ندرس علم المصطلح؟ عليك بطرفة الطرف، منها إلى النخبة، منها إلى اختصار ابن كثير، منها إلى ألفية الحديث، وهكذا. فجرت العادة بذكر الكتب. ما هي منهجية أصول الفقه؟ الجواب: الورقات، مبادئ الأصول، المستوى الثاني كذا. الحق بارك الله فيكم أن تعداد المتون في بيان المنهجية هو ذكر للآلات، ذكر للوسائل، وليس ذكرا للمنهجية، ليس ذكرا لصلب المنهجية الصحيحة. المنهجية الصحيحة لا تقوم على تعيين الكتب، وإنما تقوم على معرفة الملمح الذي تنتهي إليه حين يكتمل المستوى الأول، والملمح الذي تنتهي إليه حين تكمل المستوى الثاني، وهكذا. وإن شئت القول الفصل فلابد أن تعلم بأن المنهجية وإن كان النظر فيها بتقرير البدايات، إلا أن تحديدها يكون بحسن تصور النهايات. من لم يتصور النهاية التي يصبو إليها لا يمكنه أبدا أن يحدد المسار الذي يريد أن يسير عليه. وقد اتفق العقلاء على أن تصور الغايات مقدم على اتخاذ المناهج والطرق. أنت الآن بارك الله فيكم، قطع الصوت، أنتم الآن بارك الله فيكم، حين أقول للواحد منكم أريد أن أكون طبيبا، لا شك أنه لن يوجهني إلى جامعة العلوم الإسلامية. إذا قلت أريد أن أكون مهندسا فلن يوجهك إلى جامعة الطب. فلا بد أن تحدد الشيء الذي تريده لتعرف المسار الذي تنتهجه. إذن ما هو التصور الصحيح لعلم أصول الفقه الذي يجعلنا بعد ذلك نحدد المراحل الصحيحة للوصول إلى هذا المبتغى؟ أصول الفقه الذي هو علم يخدم الفقه ويقوم عليه الفقه هو علم الاجتهاد. أصول الفقه هو آلة الاجتهاد. المتحقق بأصول الفقه يريد أن يكون مجتهدا، يريد أن يكون مفتيا، يريد أن يكون مستقلا من حيث النظر في الآيات والأحاديث، من حيث القواعد، يريد أن يكون صاحب شخصية ينطلق من الدليل لا ينطلق من أقاويل الرجال. هذه هي الغاية العليا لأصول الفقه، وهذه الغاية التي ذكرتها لك الآن لن يكون الرجل مجتهدا وهو يتعتع في القواعد وهو يضطرب في الأدلة وهو لا يدري مراتب الحجج، لا يدري كيف يوظف القواعد الأصولية. وحين أقول لا يدري ويتعتع فإني لا أقول إنه يجهل، ولكنه يصعب عليه، يصعب عليه حين تذكر له آية من كتاب الله وتقول كيف نستفيد الحكم من هذه الآية، إن كان أمرا قال هذا أمر للوجوب، هذه يعرفها جميع الناس، لكن ربما كان الاستدلال لا بالآية لا بأمر، ربما كان الاستدلال بمفهوم بمنطوق لكنه غير صريح، ربما كانت الدلالة دلالة إشارة، ربما لا بد أن يركب هذه الآية مع غيرها فيكون من قبيل الدليل المركب، قد يجتمع لك في الفرع الواحد أصلان أو أكثر فتتداخل الأصول، أي هذه الأصول تقدم؟ كل هذا بارك الله فيكم هو عمل المجتهد. ما الذي نريد أو ما هي الصفة التي ينبغي أن يكون عليها المجتهد؟ هي أن يكون عالما بالأدلة الكلية بقواعدها وعوارضها، كل هذا لابد أن يكون ملما به، وأن يكون ذلك ملكة، أن يكون ذلك ملكة راسخة. تعرفون ما معنى الملكة؟ لو سألتكم الآن عن عملية حسابية فأقول مثلا 5 + 5 كم يساوي؟ 5 × 5 كم يساوي؟ هل منكم من يقول 5 + 5 لابد أن أجمع فيضع 5 أمامه و5 أخرى أمامه ثم يجمعها ثم يعدها مرة أخرى ويقول هي 10؟ لا شك أنك ستنطلق مباشرة إذا قلت 5 × 5 فأنت تتصور بأن المقصود مضاعفة العدد 5 5 مرات. حين نركب الكلام بعد أن نتعلم النطق ونركب الكلام ونستعمل قواعد التلفظ والتكلم، هل الواحد منا يقف؟ يعني هل إذا أردت أن أقول شيئا أقف وأقول سأعبر عن هذه القضية بجملة من مبتدأ وخبر ثم المبتدأ لابد أن أرفعه والخبر لابد أن أرفعه فأقول؟ لا نفعل ذلك، قد صار الكلام ملكة، صار الحساب ملكة، فعلم أصول الفقه لابد أن يصير ملكة، لابد أن تكون أصوليا وأنت في الملعب تلعب كرة القدم، لابد أن تكون أصوليا وأنت تشرف على النوم، عند استيقاظك من النوم أنت أصولي، حين سعيك حين وقوفك تتكلم بهذا العلم تلقائيا، تتكلم بهذا العلم كأنه نفس يجري. أرأيتم الذين يشتغلون بالقراءات من أصحاب الأداء والإتقان حين يسمعون رجلا يقرأ القرآن بمجرد أن يسمع يكتشف الخطأ، يقول خطأ، لماذا يمكنه فعل ذلك؟ لأنه صار متمكنا في القراءات فامتلك هذه الملكة، فصارت أذنه حساسة، أخطأت هنا، فخمت، رققت. كذلك الذي يشتغل باللغة حينما يتكلم الرجل أمامه ويلحن يكتشف ذلك، صارت له أذن كالمصفات، لا يمر الشيء إلا وأدركت موضع خلله، كذلك هو أصول الفقه. الأصول إذا صارت ملكة فأنت تسمع الآية من كتاب الله تتلى ودلالتها مقترنة بسماعها، أنت تسمعها ودون أن تشعر تقول هذا أمر وهذا نهي وهذه إشارة وهذا مفهوم له مفهوم موافق وله مفهوم مخالف وهكذا وهكذا. إذا تصورت هذا بارك الله فيك علمت أن أصول الفقه لا بد أن تنتهج فيه نهجا يصل بك إلى هذه الصورة التي نحدثك عنها الآن. الملكة هيئة راسخة في النفس، لمن سأل عنها، هيئة راسخة في النفس لا تكلف معها، لا يتكلفها المرء. فقلت بارك الله فيك بعد أن تصورنا صورة الأصولي الذي نريد أن نصل إليه، نريد ونصب ونأمل أن نصل إليه، هذه الصورة لو أبقيتها مجردة في ذهنك، يعني تتصور هذا شيء مثالي، قد يصعب عليك، قد يصعب عليك، فلا بد أن تتصورها في شيء موجود، في شخص موجود، في شخص من البشر. الله سبحانه وتعالى رعى هذا في البشر، في النفس البشرية. الله أنزل قرآنا ولكن لم ينزل القرآن على ملك، وإنما أنزله على بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا بد من بشر يتمثل القرآن ليسهل لنا فهمه وتصور حقيقة القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمحمد بشر عليه الصلاة والسلام هو محل الائتساء ومحل الاقتداء. فلا بد إذن في كل فن، في كل شيء من الأوصاف ومن الأخلاق ومن الخلال ومما يتحلى به المرء أن تتصوره في أحسن من تلبس به. ولا شك أن أحسن من تلبس به هم أئمة الأصول من ذوي الاجتهاد. هل هؤلاء الذين هم أئمة الأصول وأهل الاجتهاد الذين بلغوا هذه الرتبة العالية، كيف تتصور فيهم هذا العلم؟ هل تجدون الواحد منهم حين يريد أن يحتج ويستدل يقول مثلا، وهو يريد أن يطبق قاعدة أصولية ما على آية أو حديث، هل ترونه يقول قال الناظم ويسرد بيتا أو بيتين وينطلق منهما للاستدلال؟ هل ترون الواحد منهم حين يريد أن يطبق هذا العلم يقول سأجمع أو الجمع بين حديثين، هذين الحديثين كذا وكذا لأجل قول الناظم في كتابه في منظومته ويأتي ببيتين أو ثلاث؟ لا شك أنه لن يذكر هذا، بل يسوغ إن ساغ القاعدة يسوغها من لفظه، يسوغها من لفظه، يقول الأصل للوجوب، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، يقول وقلنا هنا بالعموم لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وعليه فالحديث يتناول كل هذه الاحتمالات، ولن يأتي ببيتين أو ثلاثة، بل تراه ينتج ويأتي بالقاعدة مباشرة دون أن يعمد إلى شيء محفوظ بلفظه على وزن وعلى قافية، وإنما يأتي به وهو يحدثك كأنه أول من قال به، كأنه أول من قال به. طيب، إذا فهم هذا وعلم، حتى لا يأخذنا الحديث طويلا، حتى لا نتشعب كثيرا. أو أذكر لكم يعني ملخصا حتى لا أطيل، وإن شاء الله تعالى بين يدي كتاب أكبر من هذا نبسط القول أكثر. أصول الفقه لا بد أن تصل إلى حفظه. العلم كله يحفظ، العلم كله يحفظ، ولا تناقض بين هذا وبين ما ذكرته سابقا. العلم لا بد فيه من حفظ، لكن لا بد من حفظ المعلومة، ولست مطالبا بحفظ المنظومة. أنا لست ضد حفظ المتون والمنظومات، كلا أبدا، وإنما حفظ العلم يكون المقصد فيه حفظ المعلومة، وليس المقصد فيه أن تحفظ المنظومة، ليس المقصد فيه أن تحفظ كلام الناظم أو كلام الماتن، وإنما المقصد فيه أن تحفظ المعلومة التي تريد استثمارها فيما هو آت. طيب أضرب مثالا لكيفية الحفظ الذي لا يكون انطلاقا من منظومة تحفظ أو من متن يؤخذ، يعني يؤخذ حفظا بالتكرار، وإنما يكون الحفظ لا عن طريق المنظومات. حين أقول لك مثلا، ما هو تعريف المطلق، وأعني به مطلق التناول، المطلق في باب التناول، ما هو تعريفه؟ هل تحتاج الآن أن تحضر لي أبياتا تحفظها من المراقي؟ هل تحتاج الآن أن تستذكر شيئا تحفظه من المتون؟ ليس هذا، وإنما لابد أن تصل إليه من خلال فهمك لمطلق التناول. ما هو مطلق التناول؟ مطلق التناول هو لفظ، هذا اللفظ ما حاله؟ يتناول، ما الذي يتناوله؟ يتناول واحدا على تعبيرهم، وإن كان الصحيح أن تقول يتناول بعضا، يتناول واحدا. طيب ما حال هذا الواحد؟ لن يكون معينا، إذن هو لفظ يتناول واحدا لا بعينه. طيب وإذا كان لا بعينه، فهل يصح فيه كل شيء؟ كلا، وإنما لابد أن تحصره في جنس. إذن يمكنني أن أعرف المطلق بفهمي للمطلق. ما هو مطلق التناول؟ هو لفظ متناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. رأيت؟ على طول التعريف يمكنني أن أستحضره لأني أفهمه. المطلق هو لفظ متناول لواحد، هذا الواحد لا بعينه، ولكن أحصره فهو باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. طيب مثلا ما هو الاستقراء؟ ما هو الاستقراء؟ تصورك للاستقراء ما هو؟ أنا أفهم أن الاستقراء هو أن أتتبع جزئيات، تلك الجزئيات تنتظم في سلك واحد فتنتج لي حكما كليا. إذن الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. هل أتعنى في هذا؟ وهل لابد أن أحضر بيتين من المراقي؟ أو آتي بأبيات من الكوكب الساطع؟ إذن الحفظ هو حفظ المعلومة، وليس بالضرورة أن تحفظ المنظومة. بل أقول لكم، بارك الله فيكم، لا تكاد تجد عالما كتب في أصول الفقه وحرر في هذا العلم وهو حين يأتي إلى مسائل الأصول يأتي بالمنظومات. لا تجد هذا، لن تجد مثلا ابن السبكي في جمع الجوامع أو في تكملته لشرح والده على المنهاج للبيضاوي أو في غيره يقول وهذه المسألة هي كذا وكذا لقول صاحب النظم كذا وكذا، لا تجدها. لن تجد هذا في كتب المتقدمين، لن تجد هذا في كتب المحققين، لكن وجد كتاب يفعل هذا الفعل. هذا الكتاب هو كتاب المذكرة، المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فهو الذي حين كان يشرح روضة الناظر ويأتي في آخر المبحث ويأتي على خلاصة ما قرره يقول بعد ذلك قال صاحب المراقي. والشيخ لعل له في ذلك مآرب كان يقصدها، لعله أراد أن يشهر بهذا النظم في بلد الحجاز في المشرق، لعله كان يريد أن يجمع لأولئك الطلبة تلك المعلومات في نظم حتى يحفظ ذلك النظم أو يحفظ تلك المسائل بطريقة النظم تسهيلا عليهم. لكن غير الشيخ ممن نظر إلى فعله صار إذا أراد أن يتحدث في الأصول فإنه لا يتحدث إلا بالنظم، قال في الكوكب الساطع، قال في المراقي، قال العمريطي في نظم الورقات، قال صاحب جمع الجوامع، وهكذا. هذا ليس مسلكا وهذا ليس هو المبتغى من هذا العلم. إذن ما هي الصورة التي لابد أن تكون في ذهنك لعلم أصول الفقه؟ هي أن تصل بفهمك وحسن تصورك لعلم أصول الفقه، أن تصل بفهمك وتصورك وجودة إتقانك لهذا العلم أن تصير القواعد ملكة راسخة يمكنك التعبير عنها كيف تشاء متى تشاء، تعبر عنها متى شئت كيف شئت، شريطة أن تلتزم فيها الدقة. والعقلية الأصولية دقيقة جدا، وسترون هذا إن شاء الله حين دراسة هذا المتن وغيره. الأصوليون يدققون في القول ولا يتلفظون بلفظة إلا وهم يريدون ما تقصده، ما تجمعه، ما تمنعه، أثرها في التطبيق، كل ذلك من عناية الأصوليين وحسن تدقيقهم وضبطهم لعلمهم الذي هم أهله. محصل هذا الكلام الذي سمعته بارك الله فيك أن نقول إذن ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة أصول الفقه؟ أظنني والله تعالى أعلى وأعلم أوصلت لك الصورة، وأظنك قد فهمت الآن أن المنهجية ليست حبيسة المتن ولا حبيسة ما يقرر من الكتب، إنما المنهجية تقوم على كيفية تناول هذا العلم، كيف تحصله، كيف تتناوله. وهذا التناول وهذا التحصيل قائم كما تعلم على ملق ومتلق، على معلم ومتعلم. فإذا أحسن المعلم تصوير المسائل وجعل هذه المسائل بالنسبة إليك متصورة تصورا صحيحا، أوصلها إلى عقلك وجعلها من طرائق تفكيرك، وكنت بالمقابل حسن الفهم حسن التصور، تجاري هذا العلم بإنصات حسن بمتابعة دقيقة، فإنك سترتقي من مستوى إلى آخر ارتقاء متقنا، سواء كان الأخذ يعني أخذ المستوى من مبادئ الأصول، من الورقات، من غيرها، من إلقاء الشيخ مباشرة الأمر لا يختلف عندك اختلافا جوهريا، الذي يهمك هو كيفية تصور هذا العلم، كيف أفهمه جيدا، كيف أفهمه جيدا. ومن هنا يقع جواب عن سؤال لم يكن واردا ولكن الآن خطر على قلبي، وهو قول بعضكم في تعليقات الدرس الماضي، قال ليتك تجعل المستوى يعني أنزل قليلا. لا شك أن تسهيل العلم مقصد، ولكن إخواني لا أرى لكم أن تنتظروا دراسة علم أصول الفقه كدراسة رياض الصالحين. هذا علم لا يقوم على الوعظ، لا يقوم على الإنشاء، لا يقوم على زخارف القول، هذا علم متين، هذا علم شديد، هذا علم ثقيل، هذا علم له لغته، إن لم تأخذه بلغته وتأخذه بأسلوبه ضيعت أكثره ويفوتك خيره. أما أن تريد أن يكون المجلس مجلسا أدبيا يعني كمجالس الأدباء، هذا نظم وهذا شعر وهذه قصيدة وهذه موعظة وهذه قصة أحكيها في الطريق، إذا كنت تريد علم أصول الفقه بهذا النهج فإنك أخطأت السبيل، أخطأت الذي تريده. علم أصول الفقه يعلمك أن تنصت جيدا، قد يكون صعبا ولكن بتوفيق الله يسهل عليك. وحقيقة العلم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، حقيقة العلم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، العلم ثقيل ميسر، العلم الشرعي ثقيل ميسر، ثقيل لقول الله سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو ميسر لقول الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ثقيل بنص الآية، ميسر بنص الآية. كيف يجتمع أن يكون ثقيلا وأن يكون ميسرا؟ نكتة ذلك في آية أخرى، يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فمن أخذ القول الثقيل بقوة، فمن أخذ القول الثقيل بقوة وجده ميسرا. وهذه القوة فك إجمالها وبينت صورتها في قول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحاصل علم أصول الفقه وكل علم ينتسب إلى القرآن هو علم ثقيل، من أخذه بقوة وجده ميسرا، والقوة أن تجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن السبل هنا سبل التعلم، سبل التعلم، وهكذا إن شاء الله. إذن بلغنا قرابة الساعة، لم أتكلم عن متن مبادئ الأصول، أرجئ ذلك إلى درس غد بحول الله سبحانه. أرجئ القول في مبادئ الأصول، لماذا اخترناه، قيمة هذا المتن، قيمته بين المتون الأخرى، نرجئه إن شاء الله إلى غد بحول الله عز وجل. طيب، سائل يقول نستصعب بعض ألفاظ الأصول، من جهل الشيء عاده، أنت تجهل اللفظة فتعاديها، أنت تجعل بينك وبين اللفظة فجوة فيحصل بينك وبينها وحشة، وتتهم اللفظة بغير حقيقتها. يا إخواني بارك الله فيكم، كل علم فهمته سهل عليك، كل علم فهمته سهل عليك. ما الذي سنقوم به في هذه المجالس؟ هو أن نزيل تلك الوحشة بينك وبين هذه المصطلحات وهذه القواعد، وهذا من أسباب اختيار مبادئ الأصول في مرحلة أولى، كما سأبين إن شاء الله حين القول فيه إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله سبحانه أن يبلغنا ما نرجو وأن يجنبنا ما نحاذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أدري، لعلنا أخذنا ساعة وهذا فوق طاقتكم، أو أنه مناسب يبقى هكذا. الدروس ستكون إن شاء الله تعالى يومية، يعني غدا عندنا درس، بعد غد كذلك، وهكذا إن شاء الله. هذا المتن نحاول أن ننتهي منه عند أو قبيل رمضان إن شاء الله، وإن بقي شيء لا بأس بذلك، يعني إن بقي شيء ربما أتممناه في رمضان بحول الله سبحانه وتعالى. المجالس كما رأيتم اليوم، يعني وقع انقطاع في بداية المجلس. المجلس نبقيه هكذا إن شاء الله ما بين 9:30 إلى 10:00، يعني الانطلاق يكون من 9:30 إلى 10:00، ومدة الدرس ساعة مقبولة الحمد لله، إذا نتركها لمدة ساعة بحول الله سبحانه. بالنسبة للأسئلة التي تعترضكم فلتقيدوا الإشكالات، تقيدون الإشكالات وتضعونها على جنب إن شاء الله، حينما نختم ما أردناه ونكمل ما أردنا القول فيه بحول الله، نأخذ أسئلتكم ونجيب عنها بإذن الواحد الأحد. أما أن تأتي الأسئلة وقت الدرس، يعني تستشكل وقت الدرس، فهذا قد يفوت الفائدة. وأنا كما ترون أحيانا أقرأ سؤالا أو أقرأ كلمة ربما أتشوش بها، ولم أعتد بعد، لم أعتد الإلقاء هكذا عبر هذه المنصات، ولذلك حتى ربما فيما قلته لعلي قدمت أو أخرت، أو أن بعض المباحث دخل بعضها في بعض. سيستوي الأمر إن شاء الله فيما هو آت بحول الله، فيما هو آت بحول الله. أما الأسئلة تكتب بعد نهاية الدرس، تكتبونها وأجيب عنها إن شاء الله تعالى هكذا بالصوت والصورة، تكتبونها بعد الدرس نجيب عنها. وإن كان يعني ترون أن نتركها لدرس غد مثلا حتى لا نبقيكم معنا مدة أطول، فيمكن أن نرجئها لدرس الدرس الذي يكون من قابل، والله أعلى وأعلم. إذن إن شاء الله اتفقنا، إن شاء الله اتفقنا. بالنسبة لمتن مبادئ الأصول أرسلت لكم رابط تحميله، هو بتحقيق الدكتور عمار طالبي جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا وبتحقيقه. وإن شاء الله غدا سنتكلم عن هذا المتن وعن شرحه، له شرح واحد فقط، نعم. طيب من كان، طيب إذن هذه هي إن شاء الله، إن شاء الله تسألون بعد الدرس ونجيب، ومن كان مرتبطا بمشاغل فله أن ينصرف راشدا، لا إشكال في ذلك. هل ستستمر هذه الدروس بعد أن يرفع الله الوباء بحول الله؟ هذه المجالس ستستمر معنا إن شاء ربنا عز وجل إلى أن يشاء الله. أنا قلت لكم البرنامج فيه مبادئ الأصول كلبنة أولى في أصول الفقه، ونفرده بالدرس، ثم بعد أن ننهيه نزاوج بين الفقه والأصول، سيكون عندنا إن شاء الله درس في الفقه ودرس في أصول الفقه بالموازاة، ودروس الفقه لا انتهت المقدمة، ودروس الفقه إن شاء الله من خلال متن فقهي وعمدة الأحكام. لا تطيل في المقدمة، لا أنا أنهيت المقدمة، بقي أن نتحدث عن مبادئ الأصول شيئا ما، يعني عن هذا المتن، وننطلق في شرحه مباشرة، ننطلق في شرحه مباشرة. حط الرحال يكون في المسائل وفي القواعد التي يريدها الماتن رحمه الله عز وجل. بارك الله فيك، قصيدة متداولة هذه الأيام على مرض كورونا، فيها هذا البيت: إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا. طيب، قولهم كتب الله على نفسه البقاء، هذا مما لا يستقيم، هذه لا تصح، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين باعتبار ملازمتها أو باعتبار ذاتيتها وكونها ليست ذاتية، والذاتية هي الملازمة للذات، وغير الذاتية وهي الفعلية وهي القائمة على اختياره سبحانه وتعالى. فالصفات التي يصح أن يقال كتب الله على نفسه هي الصفات الاختيارية. كتب الله على نفسه الرحمة، لأن الله عز وجل باختياره أن يرحم وباختياره أن يعاقب، كتب على نفسه، فله أن يفعل وله أن يترك باختياره سبحانه، فيكتب على نفسه. أما صفاته الملازمة لذاته التي هي من حقيقة ألوهيته ومن حقيقة ربوبيته، فإن هذه الصفات لا يقال كتب الله على نفسه الحياة، كتب الله على نفسه البقاء، كتب الله على نفسه العلم، كتب الله على نفسه السمع، فإن الله سميع عليم بصير حي باق، هو الأول هو الآخر، هذه الصفات لا يكتبها على نفسه، بل هي صفات ذات ملازمة. ولذلك هذا البيت كتب البقاء على نفسه مما ينبغي تعديله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، كأن الصوت انقطع أو أنكم خرجتم. وفقكم الله. طيب، وإياكم، بارك الله فيكم. إذا لم يكن ثمة صوت إن شاء الله، معذرة، إذا لم يكن ثمة سؤال، يقول: بالنسبة للفقه المالكي أرجو منكم أن يكون الشرح بنفس مالكي محض، بمعنى أن يكون ما قرره علماء المالكية باختلاف مدارسهم. اقتراحك فيه نعم ولا، فيه نعم ولا، فيه ما يعمل ما أعمل به وأفعله، وفيه ما لا أفعله. أما أن يكون بنفس مالكي فهذا حينما تسمع الشرح تحكم عليه، فتحرير المسألة الفقهية في مذهب ما لابد أن تكون وفق أصول المذهب، وفق ما يقبلونه من أدلة، وفق نظرتهم، وقد تتبعها بما يسند قولهم بأصولك أو بأصول غيرهم حال الجدل، لأن مسالك الجدل تختلف عن مسالك الاعتقاد. هكذا يكون تقرير المذهب أولا، قبل أن تناقشه، قبل أن تقبل ما فيه، قبل أن ترده، كل ذلك لابد أن يكون بعد أن تفهمه على نفسهم. أما أن أشتغل باختلاف مدارس المالكية فإن المذاهب الفقهية ليست مقصودة لذاتها، علمت؟ ليست مقصودة لذاتها. لن أقطع حياتي بين قول ابن وهب وابن القاسم، ولن أجعل حياتي حبيسة أشهب وابن المواز وابن يونس وما قرر وما شهره خليل وما اعترض به غيره عليه. هذا ليس هو المقصود، المذهب هو وسيلة، المقصد أن أقطع شوطا كبيرا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلاف المدارس واختلاف الأقوال والروايات في المذهب هذا شيء يطول. نعم قد نذكر الرواية إذا وافقت راجحا خارج المذهب، نعم، أما أن يبقى الإنسان كحالي أو كما هي الصورة في مواهب الجليل مثلا للحطاب في شرحه لخليل، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ويبقى المرء في تلك الدائرة، فهذا مما يعني تبذل فيه الأعمار ولن يصل به الإنسان إلى العمار. العمار يكون في الكتاب السنة، أن تفهم المذهب، ثم بعد ذلك لابد أن تصل إلى مرحلة الترجيح والاختيار والنظر في المسائل. والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا إن شاء الله سنبسط فيه القول بحول الله عز وجل بين يدي المتون الفقهية. توقف المشاركات، توقفت. طيب ننصرف جميعا إن شاء الله. طيب ننصرف جميعا راشدين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ونراكم غدا على ما بين 9:30 إلى 10:00. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.